بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. يخبر سبحانه وتعالى عن هذه الطائفة من المؤمنين الذين تعرضوا للهجرة من بلدانهم في سبيل الله بأن لهم كرامة خاصة عن سائر المؤمنين. قال: والذين هاجروا في سبيل الله، انتقلوا من يعني بلدانهم إلى بلدان أخرى في سبيل الله، هجرة سواء كانت هجرة إلى دار يأمنون فيها على أنفسهم كما فعل المسلمون، فكيف كان نكير؟ سؤال لبيان تعظيم يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى التي نزلت بهم. كيف كان نكيري عليهم؟ طبعا نكير الله عز وجل يعني إنكاره سبحانه وتعالى لهذا الأمر المنكر الذي فعلوه من تكذيبهم للرسل وعنادهم. كان إنكار الله تبارك وتعالى لذلك أمر عظيم جدا، إغراق يعني قوم نوح، إغراق الأرض كلها عن بكرة أبيها، استئصال عاد، استئصال ثمود، إهلاك قوم إبراهيم بما أهلكهم الله تبارك وتعالى به، قوم لوط الذين أفك الله تبارك وتعالى عليهم قراهم، أصحاب مدين الذين أخذهم عذاب يوم الظلة، قوم موسى الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بمهلكهم به بالغرق بالخسف فخسفنا به وبداره الأرض، قارون قال جل وعلا: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم قال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالم. كأي من قرية، كثير من هذه القرى، انظر ما كان وما استقر من أمرها بعد ذلك. أهلكناها وهي ظالمة، ولا يهلك الله تبارك وتعالى هذه القرى إلا وهي ظالم، فهي خاوية على عروشها. بعد أن أزاح الله تبارك وتعالى لها خاوة على عروشها، تركت أرضهم يباب خراب ليس فيها أحد، فمع التقادم سقطت السقوف ثم سقطت الجدران فوق هذه السقوف، هي خاوية على عروشها وبئر معطلة، بئر لا يسقى منها. بعد ذلك التزاحم عليها، وقصر مشيد، قصر كان مشيدا كقصوره المشيدة، كم ترك الفراعنة من قصور مشيدة لم يسكنها بعدهم أحد، كم ترك الثمود من قصور نحتوها في الصخور وإلى يومنا هذا ما سكنها بعدهما. ثم وجه الله تبارك وتعالى قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ما يساروا في الأرض، مشوا فيها فتكون لهم قلوب، ونسب الله تبارك وتعالى العقل إلى القلب، فإن العقل وهو الفهم والمعرفة إنما يكون عن طريق القلب، هذه العضلة التي في الصدر. تكون لهم قلوب يعقلون بها فيشوفوا مصارع هؤلاء الغابرين فيتعظوا ويعتبروا، وأنهم إن عاندوا الرب تبارك وتعالى كما عاند هؤلاء نالهم من العقوبة ما نال أولئك، فإن الله لا يحابي أحدا سبحانه وتعالى. فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أو آذان يسمعون بها، أذن يسمعون بها النذير من الله تبارك وتعالى. وقد أنذرهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب المعجز الواضح البين، فإنها لا تعمل أبصار، لا تعمل أبصار هذه العيون، نفى الله عز وجل عنها العمى، لأن عماها عمى جزئي. وقد يكون الإنسان يعمى ببصره، لكن إذا كان قلبه يعقل وله فهم وعلم فإنه ينتفع بكثير من حياته الدنيوية، ينتفع بالآخرة، ينتفع بآخرته، يؤمن فيهتدي. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هذا العمى الحقيقي. إذا كان هناك عمى حقيقي ممكن إنسان يعمى فيفقد أي باب للنفع، هو عمى القلب. فالعمى الحقيقي عمى القلب، وإنما عمى البصر لا يقاس بتاتا يعني بعمى يعني القلب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا العمى. وهؤلاء نسب الله تبارك وتعالى لهم عمل القلوب، ما يفهم، قلوبهم عمية لا يدخلها فقه ولا فهم ولا علم، فلذلك لم يستفيدوا بعد ذلك بما حوله. إذا عمى القلب خلاص البصر تبع له والسمع تبع له، ما يستفيد بكل جارحة الله. ثم استهزأ الله تبارك وتعالى وبيان أنهم يعني من عماهم في عمى شعرهم ومن وطنهم في مكة قائمين فيه، وهم أهل بيت الله تبارك وتعالى، وما كان عندهم من يعني جريمة ارتكبوها ضد الكفار إلا أن يقولوا ربنا الله، فما عندهم ديت، فلم يعتدوا عليهم، لم يأخذوا شيء من أموالهم، لم يقاتلوهم، لم يضيقوا عليهم، لم يفعلوا لهم أي شيء مما يعني فيه عدوان أو فيه ظلم لهم، ولكن فقط إيمانهم بالله تبارك وتعالى هذا هو الذي نغص على الكفار عيشهم، ولم يطيقوا أن يجدوا يعني معهم وفي أوساطهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يفارق دينهم الذي هم عليه، إلا أن يقولوا ربنا الله، هذه جريمتهم. وقولهم ربنا الله ماذا فيها؟ هذا الحق، أشك أن الله رب العباد سبحانه وتعالى وهو رب الجميع سبحانه وتعالى، فهذه ليست جريمة، لكن اعتبرها الكفار جريمة. كيف يخرجوا ويقول ربنا الله وحده ويعبدون الله وحده وهم يعبدون هذه الخرافات وهذه الأصنام وهذه، ولهم شرعة ودين ومنهاج قد اتخذوا بأنفسهم، كيف يفارقونهم واتخذوا لهم دين غير دينهم؟ ثم علل الله تبارك وتعالى وبرر لماذا يدافع عن الذين آمنوا ويحميهم سبحانه وتعالى من أعدائهم، قال ولولا دفع الله الناس، ولماذا أباح للمسلمين أن يقاتلوا، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله تبارك وتعالى يدفع الكفار بالمؤمنين، يدفع هؤلاء بها، يدفع الناس بعضهم ببعض، فيدفع الكفار بعباده المؤمنين، يأمر عباده المؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم وذل الذين يقاتلون بأنهم ظلم، ويدفع بهم أذى الكفار عنهم لما بقي بيت يعبد فيه الرب تبارك وتعالى، لهدمت صوامع، وبدأ بالصوامع لأنها يعني بيوت العبادة التي أصلا يعني لا تؤذي أحد حتى بمرآها، فإن الصومعة إنما هو بناء يكون مدبب الرأس، وغالبا ما يتخذ أهل الصوامع هذه صوامعهم بعيدة عن العمران في أماكن نائية يبنونها ويتعبدون وحدهم لله تبارك وتعالى، حتى ليست بصورة جماعية وإنما بصورة فردية. فحتى هذه الصومعة اللي هي يعني مكان عبادة للرب تبارك وتعالى يأتي فيها راهب فيعبد الله تبارك وتعالى، يقصدها الكافر، هي غيظ عند الكافر ويقصدها الكافر لهدمها، ولا يريد أن تبقى، حتى الكفار لا يريدون أن يبقى هؤلاء المؤمنون يعبد الله تبارك وتعالى ولو أفراد متناثرون في البرار والكفار. صوامع وبيع، البيع جمع بيع، والبيع كذلك مكان يؤدى لعبادة الرب تبارك وتعالى، والصلوات كذلك بناء يسمى صلاة، سمي باسم ما يقام فيه من الصديق. ومساجد هذه هي دور العبادة عند المسلمين. فالصوامع والبيع اللي يدور الصوامع عند النصارى والبيع عند اليهود والصلوات كذلك عند النصارى واليهود، ومساجد هذه بيوت أهل الإسلام. جمع مسجد سمي بأنه بفعل من فعل الصلاة اللي هو السجود، مساجد يعني أماكن يسجد فيها للرب تبارك وتعالى، يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني كل هذه هذه الدور التي بنيت لعبادة الرب تبارك وتعالى فيذكر فيها اسم الله كثيرا، هذا شأن عظيم. فذكر الله تبارك وتعالى، الله خالق السماوات والأرض، رب الجميع، رب العالمين، كيف لا يذكر اسمه؟ فذكر اسمه سبحانه وتعالى يعني إقامة حق وإقامة صدق، وشكر للرب تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله. وهذا أشرف، بل هو لا نقول من أشرف الأعمال، بل هو أشرف الأعمال، أشرف عمل ممكن أن يقوم به المخلوق، أن يذكر ربه وخالقه سبحانه وتعالى، يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصر. إخبار وحكم وبشرى من الله تبارك وتعالى أنه سينصر من ينصر. كل من ينصر الرب تبارك وتعالى فيعمل لتثبيت دينه في الأرض وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى وإقامة الحق الذي حقه الله تبارك وتعالى وأنزله الله تبارك وتعالى، فهذا نصر الله تبارك وتعالى. الله سينصره، ينصره بكل أنواع النصر، تأييد بأن يقوي قلبه، ينزل الملائكة له، يشجعه، يضرب عدوه بصنوف العقوبات، إما بتسليط الملائكة عليهم، إما بصواعق تنزل عليهم من علي، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، إما ببث الرعب في قلوبهم، أمور عظيمة. فينصر الله تبارك وتعالى يعني عباده المؤمنين بما شاء سبحانه وتعالى من أسباب النصر لهم وكذلك أسباب الهزيمة في عدوه. ولا ينصرن الله من ينصره، كل من ينصر الله تبارك وتعالى فإن الله اشترط نصر. إن الله لقوي عزيز، عقب الله بهذا لبين أن الله تبارك وتعالى يعني لا ينتصر بعباده من ضعف ومن حاجة إلى أن ينصره سبحانه وتعالى، بل الله هو القوي سبحانه وتعالى الذي له القوة جميعا سبحانه وتعالى، عزيز غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ولكن إنما هذا يعني نوع من تكليف وابتلاء الرب تبارك وتعالى بأن يقوم المؤمنون بأمره جل وعلا. هذه الآية تبين أولا الهدف الأول من أهداف تشريع القتال في الإسلام، وهو أنه أن يحمي الله تبارك وتعالى يعني عباده المؤمنين الذين إن لم يدافعوا عن يعني عن أنفسهم وعن دينهم لم يبقى بيت لله تبارك وتعالى يعبد فيه إلا وهد. قبل طبعا هذه الآية هي آية السيف، هي الآية الأولى التي أذن المسلمين فيها أن يحملوا سيوف ليدافعوا عن دينهم ويقاتلوا أهل الكفر الذين يقاتلونهم. وقبل هذا كان القتال عليهم محرما، فإن الله تبارك وتعالى في مكة أمرهم أن يكفوا أيديهم عن الكفار وألا يقاتلوهم وإن قاتلوهم وألا ينتصروا لأنفسهم، وقال فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقال ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيدي متين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أذى الكفار ودع أذاهم وتوكل على الله. أما وقيل كذلك للمؤمنين لا تدافعوا عن أنفسكم، قال جل وعلا: أن ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فلم تر إذا الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا الأمر الإلهي قيل لأهل الإيمان كفوا أيديكم عن الكفار واصبروا على أذاهم. هذه القصة لا شك أنها قصة مخترقة، وقد حكم كثير من أهل العلم بأنها مكذوبة موضوعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن يقول غير الحق على الله تبارك وتعالى، لا بإرادته ولا بخارج عن إرادته، كذلك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه كذلك تردي الكفار حتى يعني هي غير معقولة، لأن تردي الكفار عن هذه الكلمات، قالوا إن الكفار لما سمعوا هذه الكلمات تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، أنهم قالوا قد ذكر آلهتنا بخير، وأنهم عندما جاءت السجدة سجدوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. والثابت الصحيح أن النبي قرأ السورة، وأن لما سجد سجد النبي وسجد المؤمن معه وسجد الكفار معه، وأن كافرا منهم أخذ حفنة من التراب ووضعها على جبهته وقال يكفيني هذا، ولم يعني يسجد. فقال عبد الله بن مسعود لقد رأيته بعد ذلك قتل في بدر كافرا، هذا الذي أخذ حفنة التراب ووضعها على جبهته وقال يكفيني هذا، ولم يسجد عندما جاءت موضع السجدة فاسجدوا لله واعبدوا. وليس في حديث الصحيحين هذا أي ذكر لهذه، لأن النبي لما قرأ جاء في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فهذه القصة قصة مختلقة مدرجة هنا، وليست لها يعني علاقة بهذه يعني الآية. قلنا بأنها أيضا غير يعني غير معقولة، وذلك أن السورة كلها سورة النجم إنما هي نهي عن الشرك وتسفيه لعقيدة الكفار في عبادتهم الملائكة وادعائهم أنهم آلهة، نفس السورة كلها على هذا النحو، فكيف يكون يتردوا عن هذا الكلام وفي يتردوا أن أن, أن, أن, أن, أن يقول النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، علما أن في السورة فأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك هي إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ثم جاء بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيخبر سبحانه وتعالى أنه كم تكفيرية من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإن شفاعتهم إنما هي مشروطة برضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، ولا يرضى الله تبارك وتعالى عن مشرك. الأمر الآخر أن يسمح الله تبارك وتعالى لهم بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فكيف يكون يأتي هذا ثم يأتي بأن لهم شفاعة وأن على النحو الذي فهمه الكفار ويعتقده الكفار وأن شفاعتهم لازمة على الله تبارك وتعالى أن يقبلها. فالقصة مختلقة من أساسها وليست هي يعني من أسباب نزول هذه الآية. وأما معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فسرت الأم تمني هنا على أحد الوجهين بالقراءة، ألقى الشيطان في أمنيته أي ما يلقيه الشيطان نفسه في أذهان وفي عقول الكفار وفي أسماعهم من تشكيك في كلام الله تبارك وتعالى و الصد عن سبيل الله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والنتيج. قال جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعد وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلون في الكفار يطلبون أن يعجل لهم العذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء مبين لهم أن هذه إذا استمرتم على هذا الأمر عقوبة الله تأتيكم، عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخرة. رعوا ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى آمنوا به، فإنكم من يعني استمرتم على ما أنتم فيه عاقبكم الرب. قلوا هاتوا، فيستعجلوا هذا العذاب، قلوا هاتوا هاته الآن. وإدخل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقد كانوا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا هات هات هذا العذاب، ويستعجلونك بالعذاب عذاب الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولن يخلف الله وعده، توعدهم الله تبارك وتعالى بالعذاب، فالله لا يخلف وعده سيأتيه. لا يمكن إن الله تبارك وتعالى يقول إنه سيعذب الكافر الذي يأتيه كافر ويخلف الله تبارك وتعالى، لابد. فوعيد الله تبارك وتعالى يعني بالكفار وعذابه بهم ملحق ملحق، لابد يكون لابد يكون. ولن يخلف الله وعده، تطرين فكرين ربنا سبحانه وتعالى سيغير كلامه ويرضيه. ثم قال وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعد، وإن يوما عند ربك حساب الرب تبارك وتعالى أيام الرب جل وعلا في الآخرة كألف سنة مما تعد. يعني لو كانوا بيوم واحد، لو عذبوا يوما واحدا لكان هذا اليوم بحساب الرب ألف سنة مما يعده الإنسان عنها. فإيش يستعجل فيه؟ فكيف يستعجل هذا الأعمى يستعجل عذاب الرب تبارك وتعالى؟ ولو يوم عذب يوم واحد عند الله فإنه سيكون ألف سنة، فماذا يستعجل منه المجرمون؟ وطبعا لن يعذبوا يوما واحدا، وإنما عقب متتاوي لابثين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهذا في غاية التهديد والوعيد وبيان إن يعني العقوبة عند الله تبارك وتعالى عقوبة شديدة، وأنه إن جاءهم هذا العذاب فلن يصرف عنه. ولو كان لو بيوم يعني من هديت لو يوم واحد لا كان هذا طوله. ثم قال جل وعلا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية، قرى كثيرة من هذه القرى الظالمة الكافرة، أمليت لها وهي ظالمة، أمليت لها أمهلها الله تبارك وتعالى، أعطاها مهلة طويلة مع الكفر، لكنه لم ينزل عليهم العقوبة في الوقت والتو، وإنما أعطاها مهلة طويلة تبقى فيها في الكفر وهي ظالم، حال كونها كانت ظالمة بالكفر والعناد، لكن الله تبارك وتعالى أمد لها في أجلها. ثم أخذتها في نهاية المطاف، لابد في نهاية المطاف تكون العقوبة، أخذها الله تبارك وتعالى بالعذاب في هذه، وإلي المصير، وإلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى مصير العباد، لتكون عذاب الآخرة وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، هذه ما قال بعد هذا التهديد والوعيد في بعقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن هذه مصارع الغابرين فلينظروها ولا بد أن يتفكروا. عند ذلك جاءت باهنا أن أجبر الله تبارك وتعالى نذارة النبي وأخبرهم هذا، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هاتان الآيتان جمعت كل يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث آيات هذه جمعت كل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس، أمر من الله تبارك وتعالى لأن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته ودعوته للناس. يا أيها الناس، نداء إلى كل من في الأرض، إلى كل الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وقبائلهم وأجناسهم، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، إنما بالحصر أنا الرسول لكم كلكم نذير مبين، نذير بين واضح النذار، والنذار الإخبار بما يسوء، التهديد بأمر عظيم جدا من الشر. فالنبي نذير، ونذير بين يدي الساعة، نذير قبل العقوبة التي ستحل بمن لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، إنما أنا لكم نذير مبين. ثم المصائر ستكون على هذا النحو. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا بما أرسلت به، بما أرسله الله، بما أرسل به هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، معاني الإيمان، وعملوا الصالحات، الصالحات جمع الصالحة وهي الأعمال الصالحة، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو عمل صالح في ذاته، في خير في ذاته، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وإحسان الجار وتوزيع الثروة، هذا توزيع العادل بالميراث، وأحكام النكاح وأحكام الطلاق، كل هذه عمل صالح. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به عن يسار إنما هو عمل صالح يصلح حال هذا الإنسان في الدنيا، وكذلك يصلح صالح بما يثيب الله تبارك وتعالى عليه في الآخرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة لذنوبهم، سيئاتهم التي أساءوا فيها وأخطأوا فيها يغفر الله تبارك وتعالى، لا يحاسبهم عليه، يزيلها الله تبارك وتعالى. ورزق كريم في الجنة، كريم نفيس، ما في أنفس وأعظم من رزق الجنة التي ذخره الله تبارك وتعالى وأعده لعباده المؤمنين، لهم رزق كريم في الجنة، فراش وثير، ماء نمير، زوجة حسناء، طير يعني مما يشتهي، طعام مما يشتهون، شراب مما يشتهون، لباس من سندس واستبرق، ولدان مخلدون، ملك كبير واسع يعني فوق الحدود والسدود، نهر مضطرد، جنة على رزق كريم بكل معنى رزق، ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فكل ما تشتهيه النفوس موجود، بل وما تدعيه النفوس، ما تشتهيه موجود، تشتهيه يكون موجود، وكل ما تدعيه، أي شيء يعني يعن على بالهم يريدون أن يكون فيكون، وتلذ الأعين، كل ما هو يعني إذا سقطت عليه العين التذت به بمرآه كله جميل، شجارها، ثمارها، أطيارها، نساؤها، أنغامها، تربتها، ملاعبها، أسواقها، اجتماع أهلها، سرورها، أكوابها، كل ما هو لذة للنظر وأنتم فيها خالدون. وكذلك لا رحيل ولا حول عن هذه الجنة. فرزق كريم بكل معاني يعني النفس، رزق كريم لهم مغفرة، الله عليم حكيم، ما يلقيه الشيطان هذا في ويوحي به لأتباعه، كما في قول الله تبارك وتعالى عندما حرمت الميتة أن الشيطان ألقى للكفار سلوا محمدا عن الشعر تصبح ميتة من قتلها، فقال الله قتلها، فقال إذن طيب أنتم ما تذبحونه بأيديكم، أنتم تقولون عنه حلال مذكى، وما يذبحه الله تبارك وتعالى تقولون عنه حرام، أنتم أفضل من الله. فهذه شغل الشيطان وهو تشكيكه في ما ينزله الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشيطان يوحي لأوليائه بهذه الشبه ليجادل يعني بها المؤمنين، وقال تبارك وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يحكم الله تبارك وتعالى آياته، ينزل ما يضحض يعني أقوال الكفار التي أخذوها عن هؤلاء الشياطين بما يوحي إليهم هؤلاء الشياطين. وقد قال تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض الشك هؤلاء يتلقفون ما يلقيه الشيطان عليهم من هذه الشبه، وكذلك القاسية قلوبهم الذي تقسو قلوبهم يروا الآيات العظيمة لله تبارك وتعالى ولا تلين قلوبهم إلى قبول هذه الآيات من قسوة القلب ومن شدته. فكم من الآيات يعني يظهرها الله تبارك وتعالى لهم ولكنهم لا يقبلونها من قسوة قلوبهم. فهؤلاء الذين يعني في قلوبهم هذه القسوة وهؤلاء مرضى القلوب، هؤلاء هم الذين يتشربون يعني أقوال الشياطين. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، طرائق شتى ومتشاقون وهم يعني في اعتقاداتهم بعيدون كل البعد عن طريق الحق، وكذلك هم مختلفون في أقوالهم في هذا الدين. فالنبي يقول بعضهم يقول ساحر، بعضهم يقول كاهن، بعضهم يقول قد ألقيت عليه هذه الكلمات من غيره، بعضهم يقول لا هو افتراها من نفسه. أمور متباعدة جدا وكلها في قول النبي، فهم في قول مختلف، فهم في أقوال مختلفة وفي شقاق بعيد عن الحق. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، بهذا البيان والإنزال من الله تبارك وتعالى، الذين أوتوا العلم أنه هذا الدين منزل الكتاب المنزل الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. تخبت له قلوبهم، إخبات هو يعني التواضع والسكون والاطمئنان إلى يعني كلام الله تبارك وتعالى وأنه من عند الله. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم، بشرى منه سبحانه وتعالى وتأكيد أنه سيهدي أهل الإيمان إلى صراط المستقيم، هذا فعله سبحانه وتعالى مع أهل الإيمان. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم، أي بإيمانهم هذا وتصديقهم ما أنزل الله تبارك وتعالى، تصديقهم بآيات الله تبارك وتعالى، يهديهم ربهم بهذا الإيمان. أما الكفار قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أما الكافر فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه يظل في كفره وفي هذا الشك الذي يعتوره على طول إلى أن يكتب الله تبارك وتعالى بعد ذلك نهايته، إما بأن تأتيه الساعة بغتة، وهذا في من تقوم عليهم الساعة وهم في هذا الشك، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عذاب يوم عقيم، يأتيهم عذاب يوم لا عقيم يعني لا خير فيه، العقيم الذي لا خير فيه أو عقيم خلاص هذا آخره، هذا لا لا لا لا ليل له. فهذا إما أن يكون هذا اليوم العقيم عذاب يوم قريب في هذه الدنيا، يوم لا خير فيه، يأتيهم الله تبارك وتعالى بهذا اليوم كما جاء في أقوال بعض المفسرين أنه كيوم بدر، فإن هذا يوم عقيم يوم لا خير فيه على الكفار، يعني قصمهم الله تبارك وتعالى وقص منهم من قص، أو عذاب يوم عقيم يوم القيامة، فإن هذا يوم عقيم لا خير فيه على الكفار، وأنه خلاص ليس بعده إلا النار لهم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا الملك يومئذ لله، ما يدل على أن في القول الثاني أو يأتيهم عذاب يوم عقيم له يوم القيامة. الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله هذا ظهوره للخلائق، وإلا فالملك لله تبارك وتعالى في كل وقت، فالله هو الملك سبحانه وتعالى، هو ملك السماوات والأرض، هو الذي بيده الملك وله ملك الدنيا والآخرة. ولكن لما كان في هذه الدنيا ملوك يملكون ويتحكمون بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري أو بأمره الشرع الديني، والملك الظاهر لهم في هذه الحياة أن لهم يعني يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فلهم الملك الآن الظاهري في هذا الأرض، ويغتروا بهذا الملك من يغتر منهم، كما قال الله تبارك وتعالى يعني ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، على قول من قال هنا من المفسرين أن آتاه الله الملك، أن آتاه أتى نمرود الملك، فالملك له ديت، فيقول أنا خلاص أظن أن له الملك وله التصريف، فيقتل هذا ويعفو عن هذا. فلما قيل له إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، فظن أنه بهذا التصريف أن الملك له. فالشاهد أن الملك الذي لمن يتملك في هذه الدنيا في ظاهر الأمر ملك عاري ظاهر، لكنه ليس ملكا حقيقيا، الله الذي له الملك الحقيقي سبحانه وتعالى، نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالملك كله لله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة حقيقة وتصريفا، فلا يتصرف أحد يعني في هذا الكون يعني في هذه الدنيا إلا بإذنه. ويوم القيامة يصبح الملك لله هذا ظاهر لكل أحد للعيان، وذلك أن أولئك كلهم سلبوا الملك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بس لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيأتي كل أحد خلاص وقد تخلى عنه ملكه وسلطانه وحاشيته وكل شيء. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، بس هذا نداء الرب وقول الله لهذه الخلائق كلها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، والإنسان خلق أول مرة ينزل من بطن أمه عاريا ما عليه شيء. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، ما خولناكم ما ملكناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالملك يومئذ لله لأنه يوم القيامة لا ملك لأحد، لا أحد يأتي ومعه ملك، لا عنده أرض هو يملكها ولا حتى ثياب على جسمه، ولا عنده عبد يعني يعينه، ولا عنده ما إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى نصر لعباده المؤمنين. وفي الحديث حديث خباب بن أرت يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، كان هذا في مكة، فقلت له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يقع في القتل، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه، والله لتسافرن الضعينة من بصر الشام إلى صنعاء اليمن لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. فأجاب النبي خباب بأن الذين كانوا قبل المسلمين قد تعرضوا لأنواع من الفتن والابتلاءات أشد وأكثر مما يتعرض له المسلمون في مكة، فالمسلمون وأن كانوا تعرضوا للضرب والإهانة والتشريد من بلدانهم والحرق بالنار والإلقاء في في في في في في جمر مكة، وضع الصخرة العظيمة على صدره كما كانوا يستحب بلال، ووضع الحبال في رقابهم والطواف بهم في الشوارع وضربهم وإهانتهم وطبعا تسفيههم وتحقيرهم، كل هذا. ثم بعد ذلك مثل قتل سمية رضي الله تعالى عنها بحربها محمية في النار، لكن كل هذا كان أيضا أقل من الفتنة والبلاء والتعذيب الذي تعرض له يعني أناس من أهل الإيمان قبل أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يقع في القتين، يعني ينشر شروله وهو حي هكذا حتى يقسمونه قسمين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين عظمه ولحمه، يعني كل الذي هذا يعني لحمه ينتف بأعصابه وكذا هكذا حتى يبقى يعني هيكل عظمي ويفنى على هذا النحو، ولا يرده ذلك عن دينه، وما كان مطلوب منه ولا مسموح له أن يقول كلمة الكفر. ف كان القتال، كان الدفاع المسلمين عن أنفسهم في مكة حراما، ثم إن الله تبارك وتعالى لما هيأ لنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة وهيأ له سبحانه وتعالى من يقف معه وينصره من الأوس والخزرج الأنصار، وهم أهل حرب وأهل شدة وأهل بأس، عند ذلك أمر الله تبارك وتعالى كتب عليهم القتال، فقال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم مدح الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين ينصرهم الله تبارك وتعالى، وبين أنه ينصرهم ليحققوا يعني مراد الرب وعبادة الرب تبارك وتعالى. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه بشرى من الله تبارك وتعالى ومدح لهؤلاء المؤمنين، وما يعني يستقبل من عملهم. قال الذين إن مكناهم في الأرض، هؤلاء الذين ينصرهم الله تبارك وتعالى ويدافع عنهم، ومكناهم التمكين في الأرض يعني أن يكون لهم ثبات فيها واستقرار فيها، لا ينازعهم يعني منازع ولا يتخطفهم متخطف كما كان الشأن في المؤمنين وهم في مكة، فإنهم غير ممكنين، الزعازع والزلازل تنتابهم من كل مكان، فهو غير مستقر في عمله ولا في بلده و مهدد بالإخراج ومتوعد. وأما التمكين فإنه يعني أن يكون له مكنة في المكان، استقرار فيه وبقاء فيه، وليس هناك ما يزعزعه ويعني يخرجه ويزعجه من تسلط كافر عليه. الذين إن مكناهم في الأرض يعني جعلناهم مستقرين ومتمكنين فيها، لهم السيادة ولهم القوة فيها، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهنا يقيمون عبادة الرب تبارك وتعالى، وأعظم هذه العبادات بدأ الله تبارك وتعالى بها أقاموا الصلاة التي هي أشرف الأعمال، أشرف ما وضع الله تبارك وتعالى للأرض أن يصلوا له سبحانه وتعالى. الصلاة لله تبارك وتعالى، أقاموا الصلاة، أقاموها أدوها على وجهها الأكمل، الصلاة التي وضعت لعبادة الرب وذكر الرب تبارك وتعالى. وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة، الزكاة هنا حق الله تبارك وتعالى في مال المؤمن الذي يعطى في مصارفه التي يعني بينها الله تبارك وتعالى. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المعروف هو كل الخير والبر من شرائع الدين الذي عرفها الله تبارك وتعالى لنا وأمرنا بها سبحانه وتعالى، وجعلها معروفة معلومة محببة إلى قلب المؤمن، فهو أمر معروف. والمنكر هو كل ما بغضه الله تبارك وتعالى ونهى عنه من الأمور السيئة، وسمي منكر لأن الله تبارك وتعالى نكره وجعله أمر مبغض، يعني أيضا في فطر وفي قلوب عباده المؤمنين. فأمروا بالمعروف، سواء كان هذا الأمر طبعا يدخل في الأمر أنهم علموا ودعوا إليه وحاطوه وزجروا عن تضييعه، وكذلك النهي عن المنكر بكل معاني النهي، النهي عنه تعليما للناس بأن هذا منكر، زجرا عنه، عقوبة على فاعله، كل هذا داخل في معنى النهي عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، لله لا لغيره سبحانه وتعالى عاقبة الأمور نهايتها وخواتيمها، العاقبة اللي هو نهاية الأمر غير من العاقب، فعاقبة الأمور كلها ترجع إلى الله تبارك وتعالى، مصفى المصائر كل أمر ومصيره إلى الله تبارك وتعالى. فبشرى منه سبحانه وتعالى بأنه سيمكن هؤلاء الذين أذن لهم بأن يقاتلوا يعني ويدافع عن أنفسهم أنه سيمكنهم سبحانه وتعالى، وأنه إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد كان قد تحقق كلام الرب تبارك وتعالى أبدا كما أخبر الرب تبارك وتعالى به. فإن هؤلاء الفئة المستضعفة التي طوردت في مكة وعذبت وأهينت وشردت يعني في كل مكان، قد آواها الله تبارك وتعالى وقد حماها وقد أقامها وقد خذل عدوها في نهاية المطاف وأزاحه عن الأرض ومكن الله تبارك وتعالى دينها، فأقيمت المساجد، أقام المسلمون عبادة الرب تبارك وتعالى جهرة وجهارا، أقيمت ألفت الجيوش المقاتلة في سبيل الله الضاربة في كل مكان في الأرض، مكنها الله تبارك وتعالى فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا الكلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من هجرته، والوقت الذي يعني فيه ما زال الأمر في غاية الضعف. وين المسلمين وأين قريش وأين غيرهم؟ ويقول الرب تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مصرافون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذا تحقق مراد الرب تبارك وتعالى، تحقيق مراد الرب: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم قال جل وعلا: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. تذكير من الرب تبارك وتعالى بمصارع هؤلاء الغابرين الذين كذبوا رسلهم، وانظر كيف كانت نهايتهم. وإن يكذبوك خطاب للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذين كذبوهم هؤلاء العرب المشركون، وكذلك اليهود الذين كانوا في الجزيرة والنصارى الذين كانوا في الجزيرة والخارجون عن هذه الجزيرة، فقد كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، هذه أمم كذبت رسلها، وانظر كيف كانت النهاية. قوم نوح نبي، وعاد قبيلة عاد العربية، وثمود العربية، وقوم إبراهيم كذبوا، وقوم لوط كذلك، هؤلاء كانوا مكذبين، وأصحاب مدين اللي هم المؤتفكات، وكذب موسى، كذب موسى جابر بن المجهول والذي كذبه فرعون وهامان وقارون وقومهم والملأ منهم. قال جل وعلا: فأمليت للكافرين، أمليت أمهلت، جعلت للكافرين مهلة في أن يفجروا ويفسقوا يعاندوا رسولهم. أعطاهم الله تبارك وتعالى مهلة وأمهلهم ومد لهم يعني في عملهم القبيح هذا وعملهم الشنيع وكفرهم وعنادهم. ثم أخذته، ثم في النهاية أخذهم الله، والأخذ هنا بالعذاب. أخذهم الله تبارك وتعالى بعد هذا الإمهال بالعذاب. فكيف كان نكير؟ سؤال: كيف كان نكيري عليهم، إنكاري، كيف كان إنكاري عليهم؟ هذا سؤال يراد به التعظيم والتهويل، وأن إنكار الله تبارك وتعالى بهم قد كان شديد. انظر هذه الأمم العظيمة الكبيرة، انظر كيف كذبت رسلها وكيف أمهلهم الله تبارك وتعالى، ثم أتاهم العذاب فاستأصلهم الله. فهذا قوم نوح قد أغرقهم الله تبارك وتعالى جميعا، ما أبقى منهم أحد. وعاد أهلك الله تبارك وتعالى القبيلة عن بكرة أبيها، وثمود أهلكها فما أبقى أحدا منها، وقوم إبراهيم أهلكهم الله تبارك وتعالى بصنوف الإهلاك، وقوم لوط دمر الله تبارك وتعالى عليهم يعني قراهم، وأصحاب مدين كذلك بيوم الظلة خنقه الله تبارك وتعالى فماتوا في أماكنه، وكذب موسى فأهلك الله تبارك وتعالى فرعون وجنوده. قال جل وعلا: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم قال جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي كثير من قرية من هذه القرى أهلكناها، نسأل الله تبارك وتعالى إهلاك نفسي، أن الله هو الذي يهلك، وهي ظالمة. لا يهلك الله تبارك وتعالى القرى إلا وهي ظالمة، حال كونها ظالمة، وظالمة هنا لنفسها بكفرها بالله تبارك وتعالى وعنادها وردها يعني رسالة الرسول وعدم إذعانها لأمر الله. قال جل وعلا: فهي خاوية على عروشها. خاوية ما في أحد، خراب يا باب، على عروشها يعني سقطت العروش، سقوف سقطت وسقطت عليها على العروش كذلك الجدران بعد ذلك تسقط على دي. فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. تركوا البئر التي كان يسخن فيها وتزاحمون عليها، كام من الأمم كانت تتزاحم، بنات القرية والإبل وغيرها، فهي معطلة باقي البئر كما هي معطلة. وقصر مشيد ليس فيه أحد، قصر كان مشيد تشييد عظيم جدا وبقي خاوي ليس فيه أحد بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى وأخذ أهله وأصحابه. ثم قال جل وعلا مخاطبا هؤلاء: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نقف هنا ونعود إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.